السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى الحديث ماذا؟ يسمى الحديث القدسي، الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى. قال: إن الله تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هذا فضل عظيم من فضل الله تبارك وتعالى علينا. قال في أول الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. مجرد هم بالحسنة، مجرد أن يكون هم بالحسنة، الهم العلماء يقولون فوق حديث النفس ودون العزم، لأن هذه تسمى عند العلماء مراتب القصد. مراتب القصد 5 هاجس ذكروا: فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت، إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. يعني مراتب القصد إما أن تكون هاجس، مجرد هاجس، يأتي في ذهن الإنسان ولم يعمله ولم يعني يتعدى ذلك، فوق الهاجس يتطور الأمر فيصبح ماذا؟ فيصبح حديث نفس، فيصبح ماذا؟ عفوا، يصبح خاطر. بعد الهاجس يصبح ماذا؟ خاطر. ثم يتطور الأمر فيصبح حديث نفس، ثم يتطور فيصبح الأمر ماذا؟ هم بالأمر، ثم يتطور فيصبح عزم على الأمر. كلها لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا العزم، فإنه إذا عزم على فعل معصية فإنها تكتب له سيئة حتى لو لم يفعلها، لأن هذا عزم، وبذل واجتهد لأجل أن يفعل هذه السيئة ثم منع منها بسبب من الأسباب، لم يستطع فعلها لسبب من الأسباب، يؤاخذ بهذا، يؤاخذ بالعزم، لكن مجرد الهم لا يؤاخذ به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فحوسب على ماذا؟ على هذا الحرص الذي في نفسه الذي قد وصل إلى مرتبة أو مرحلة العزم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد المحبة التي هي ماذا؟ هي قد تصل إلى العزم أو ما شابه ذلك، يؤاخذ عليها الإنسان. لكن إذا مجرد هم أقل من العزم ثم لم يستطع فعل هذه المعصية أو تركها، فإنه حينئذ سيأتينا الهم بالمعصية. لكن إذا كان مجرد هم بالحسنة، هم بالحسنة لكن لم يستطع فعل هذه الحسنة التي هم بها، فإنه حينئذ تكتب له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، من فضل الله عز وجل على الناس. مجرد الهم بالحسنة يكتب له الأجر في هذا. ويدلك على فضل الله عز وجل أنه قال: نعم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده، عنده كلها، يقول الله عز وجل عنده، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة. وإن هم بها اللي هي السيئة فعملها ما في عنده، كتبها الله 1 سيئة. عنده لفظ يدل على الاعتناء، يعني أن الله جل وعلا يكتبها جل وعلا ويعتني بها عز وجل. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال إلى 700 ضعف ثم توقف. لذلك ذهب الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله إلى أن مضاعفة الحسنات تقف عند 700، أقصى عدد في المضاعفة 700. لكن جمهور العلماء ردوا عليه بهذا الحديث وأمثاله، قالوا بل المضاعفة إلى أكثر من 700 ضعف، 700 ضعف على الحسنة. انظر إلى فضل الله عز وجل، تضاعف بناء على ماذا؟ بناء على ماذا تضاعف؟ قالوا تضاعف بناء على النية وما يكون في قلب الإنسان من الإخلاص لله جل وعلا. تضاعف أحيانا بناء على شرف الزمان، يكون في رمضان أو في غيره من الأوقات الفاضلة. تضاعف الحسنة أحيانا لأجل شرف المكان، يكون الإنسان مثلا في مكة، في المدينة، في بيت المقدس، المسجد الأقصى مثلا، كل هذه أماكن فاضلة. أحيانا تكون المضاعفة لشرف المكان أيضا. ولذلك الإنسان يحاول قدر المستطاع إذا عمل الحسنة أن يخلص النية فيها لله جل وعلا، وينوي فيها النوايا الحسنة. حتى في النوم، حتى في النوم ينوي فيه النية الحسنة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام حين ينام وهو ينوي بهذا النوم التقوي على الطاعة، التقرب إلى الله جل وعلا، أن هذا النوم يعينه على طلب العلم، يعينه على حفظ القرآن، يعينه على القيام للصلاة، يعينه على طاعة ربه تبارك وتعالى. وغيره من الناس ينام ولا يحتسب شيء في نومه، فتذهب عليه حسنات كثيرة. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة. هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها لماذا؟ قال العلماء لم يعملها ليس لعجز أو لأنه منع منها، ولكن لأجل الله جل وعلا. هم بسيئة ثم تركها لله. والذي يدل على هذا القصد ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال إنما تركها جرايا، جرايا يعني لأجلي، لأجلي. إذن إذا ترك هذه المعصية ولم يستطع فعلها لأجل أمر من أمور الدنيا، هل تكتب له حسنة؟ لا تكتب له حسنة. قال في آخر الحديث وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. وهذا فضل من الله عز وجل على عباده. في الحديث الآخر في صحيح البخاري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. هذا الحديث في صحيح البخاري، فضل عظيم من الله جل وعلا. من عادى لي وليا، الذي يعادي ولي من أولياء الله جل وعلا، عاداه لماذا؟ عاداه لاتباعه لأوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، عاداه لأجل أنه متبع لشريعة الله جل وعلا. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ بينه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم المطيعون لله جل وعلا، هؤلاء هم الأولياء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن أكبر يعني لما سئل عن يعني أكبر عقوبة ذكرها الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمن فعل معصية، قال: إني تدبرت كتاب الله جل وعلا فلم أجد كالربا، فإن الله عز وجل قد تأذن بالحرب على صاحب الربا. وهذا الحديث مشابه لصاحب الربا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ذهب لأجل هذا وغيره كثير من العلماء إلى أن الفرائض أعظم وأكثر أجرا من النوافل. الآن نلاحظ في بعض المساجد التي يصلى فيها في الجنائز، بعض الناس يكون بعيد عن المكان فيأتي ويذهب إلى جامع البواردي مثلا، هناك جنازة سيصلى عليها في هذا الجامع، وتجده يعلم يقينا أنه سيصل في منتصف صلاة العصر، فيقول: لا حرج، يعني أكمل الصلاة ثم بعد ذلك أدرك فضل الصلاة على الجنازة قراط. ها، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه فرط بالفريضة لأجل نافلة. ولو أدرك صلاة العصر مع تكبيرة الإحرام لكان ذلك خيرا من القراط الذي يحصل عليه بسبب الجنازة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض أعظم وأكثر أجرا وأحرى أن يحرص عليها المسلم من غيرها. طيب، إذا كانت الفرائض أعظم وأكثر أجرا والواجبات أكثر أجرا من النوافل، اشتهر أن السلام، البدء بالسلام سنة ورده واجب، والعلماء يقولون أن الذي يبتدئ بالسلام أنه أكثر أجر من الذي يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهل في هذا المثال صارت النافلة أكثر وأفضل أفضل يعني من الواجب؟ ما رأيكم؟ ها، كيف؟ قلنا أن الواجبات أكثر أجر من النوافل. طيب، السلام سنة ورده واجب، مع أن البدء بالسلام أكثر أجرا، إذن هل هذا يدل على أن السلام مستثنى من هذه القاعدة؟ نعم، كيف؟ نعم، حتى في غير المشاحنة يقول البدء بالسلام أفضل. نعم، ها، أحد يعرف الجواب؟ يقول العلماء: لأن المسلم هذا مندرج في القاعدة ليس بمستثنى. كيف؟ يقولون: لأن الذي سلم له أجر السنة بابتداء سلامه، ويكسب أيضا أجر الذي يرد، لأنه هو السبب في هذا الرد، فلولاه لم يكسب هذا الرجل أجر الواجب، فهو حائز على أجر السنة مع أجر الواجب، لذلك صار أفضل. مثل هذا العلماء يقولون: إنظار المعسر، إنسان أنت تطلبه دين وهذا الرجل معسر ليس عنده ما يسددك به، فأنت تنظره تؤجله، تقول: ما دام ما عندك شيء أنا أؤجلك 5 أشهر. العلماء يقولون: إنظار المعسر واجب، لكن لو قال: أعفيتك من الدين كله، الإعفاء مستحب. هل الإنظار والتأجيل أفضل وأعظم أجرا من إسقاط الدين كله؟ يقولون: هنا إسقاط الدين أكثر أجر. طيب، كيف يكون هذا ونحن نقول أن الواجب أعظم أجر من النافلة؟ يقول العلماء: لأن إسقاط الدين هو إنظار وزيادة، هو إنظار وزيادة، فهو أعلى وأكثر من مجرد الإنظار، فهو قد حاز أجر الإنظار وحاز أجر الإسقاط أيضا والإحسان إليه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يسأل بعضهم يقول كيف أعرف أن الله جل وعلا يحبني؟ كيف أعرف أن الله تبارك وتعالى يحبني؟ نقول إذا رأيت الله جل وعلا قد فتح عليك بالنوافل فاعلم أن الله عز وجل قد أحبك، لأنه يسر لك القيام بالنوافل. إذا كنت متبعا لكلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، مقدما لقولهما على قول أي قائل كائنا من كان، فاعلم أن الله عز وجل قد يسر ذلك لك، لأنه جل وعلا يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي بالملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيكتب له القبول في الأرض. في صحيح مسلم سهيل بن أبي صالح يقول رأيت عمر بن عبد العزيز في الموسم في الحج يمشي والناس قد رفعوا رؤوسهم ينظرون إليه يحبونه. عمر بن عبد العزيز الرجل الصالح والخليفة الصالح، فوجد الناس ينظرون إليه فقال لأبيه يا أبي إن الله يحب عمر، فسأله عن هذا وقال وما ذاك؟ فقال في كلام له يدل معناه على أن عمر أطاع الله جل وعلا وأحب الله جل وعلا فكتب له القبول في الأرض. والقبول في الأرض لا يكون لإنسان حتى يحبه ربنا تبارك وتعالى. قال ونختم بهذا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله أكبر. اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى هذا الحديث ومعنى هذا اللفظ خلافا طويلا، حاصلها أن الله جل وعلا يحفظ له سمعه فلا يسمع إلا خيرا، ويحفظ الله جل وعلا له بصره فلا يرى إلا خيرا، ويحفظ الله جل وعلا له يده ورجله فلا يبطش إلا بخير ولا يمشي إلا إلى خير. وهكذا أولياء الله تبارك وتعالى يحفظهم الله عز وجل في أعضائهم فييسر لهم سبل الخير ويعصمهم عن سبل الشر. قال في آخره ولئن سألني لأعطينه، ليس ولئن سألني أعطيه، وإنما فيها عدة مؤكدات، اللام والنون المشددة، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا فضل من الله جل وعلا، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل يا رب العالمين يا حي يا قيوم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.